هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب عبد اللطيف المقيم بقرية غمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة الكهرباء بالمحافظة، بيقول فيها: موضوع تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على مستوى الجمهورية مشكلة كلنا عايشينها ومتعايشين معاها وكمان متحملين ومتفهمين الوضع كويس، لكن لما رئاسة مجلس الوزارة تقول إن في جدول بمواعيد قطع الكهرباء لكل مناطق الجمهورية والشركة تنزل الجدول بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد كده ما تلتزمش خالص بالجدول اللي هي محدداه والقطع يبقى عشوائي والساعات مش لمدة ساعة واحدة بس زي ما قالوا، يبقى هنا في حاجة غلط يا حضرات ولابد من وقفة. وسؤال: ليه الشركة مش ملتزمة بالجدول المحدد واللي هي وضعته بنفسها؟ لا عندك خير، احنا ملتزمين بالساعة وبالدقيقة وبالثانية كمان. صح يا ابراهيم ولا انا غلطان؟ لا للأسف سيادتك غلطان يا سعادة البيه، لان الكهرباء عندنا في قرية غمازة الكبرى مركز الصف في محافظة الجيزة بتقطع بالساعات ومفيش التزام بالجدول نهائي نهائي يا حضرات. مش الكلام ده، لا مش معقول، اكيد انتوا عندكم في حاجة غلط، انتوا اكيد عندكم مشكله في الكهرباء خاصه بيكم انتوا. يا سعاده البيه المحترم. ايوه يا فندم، احنا ما عندناش مشكله، المشكله انه في خيار وفقوس، يعني تنقطع الكهرباء عن الناس الغلابه مره واثنين وثلاثه كل يوم عشان ما تقطعش في اماكن تانيه، فاهم حضرتك؟ فاهم. وده بيعرض الاجهزه عندنا للتلف، ده غير العيادات اللي بتتعطل والصيدليات اللي مش عارفة تشتغل وتعريض المرضى للخطر. لا كلام ده خطير جدا وما تسكتش عليه، اكتب لي شكوى بالكلام ده يا محترم وخلي الناس يوقعوا عليها وانا بنفسي هشوف المشكلة دي ومش هنام ولا يهدالي بال الا ما تتحل بعون الله. وصل الاستاذ ابراهيم وهات لي قهوة بدل اللي بردت يا ابني عشان اقدر اركز وافكر في المشكلة. وكتبنا الشكوى يا حضرات ومضى عليها كبارات البلد وقدمناها لسيادته تاني يوم على طول. تمام كده يا اخ رجب، انا عايزك بقى تطمن وتطمن اهالي غمازة اننا هنحل المشكلة باقصى سرعة وهنمشي على الجدول زي القطر اللي ماشي على قضيب السكة الحديد بالملي ان شاء الله. وصل اخ رجب يا ابراهيم وهات لي سندوتشات الكفتة، احسن انا واقع من الجوع يا ابني والله. وتفائلنا خيرا يا حضرات وقلنا اكيد شركه الكهرباء هتحل المشكله وهتمشي على الجدول وهتقطع الكهرباء على القريه ساعه في اليوم زي بقيه الناس، لكن لكن دي يا حضرات كل الوعود طلعت في شنك يا حضرات، وفضل الحال زي ما هو، الكهرباء بتقطع عندنا من غير مواعيد معروفة والأجهزة باظت والعيادات مش عارفة تشتغل. والسؤال يا حضرات، يا ترى تقدروا تحلونا المشكلة المرة دي ولا دي مشكلة ملهاش حل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.